يقصد الشيخ في تفسيره هو التوجه إلى تدبر القرآن الكريم، لأن التفاسير كثيرة، والذي يقرأ في كتب التفسير أو يطلع على كتب التفسير سيجد تفاسير كثيرة، يعني علماء الأمة كتبوا في التفسير تفاسير كثيرة متنوعة وأساليبها مختلفة. والشيخ رحمه الله قال إن العلماء السابقين كفونا الكتابة في التفسير، ولكن الشيخ رحمه الله أراد أن يقصد مقصدا آخر لم يقف عليه كثير من المفسرين، وهو الغاية من نزول القرآن والهدف من هذا القرآن الكريم. ما الغاية منه؟ ما الهدف؟ هو تدبر القرآن والعمل به، أن نتدبر القرآن الكريم وأن نعمل به، هذا هو الهدف.